السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. اعلم وفقنا الله وإياك. اعلم فعل أمر للتنبيه، أتى به المصنف رحمه الله رحمة واسعة لينبه أن ما سيأتي بعده ينبغي التنبه عليه والتفطن إليه. وهذا مستقى من قوله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إلى غير ذلك من هذه الآيات. قال: وفقنا الله وإياكم. هذه فيها مسائل ثلاث. الأولى: دعاء من عالم يرجى قبول دعائه، يرجى قبول دعائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه مزايا الدعاء من العلماء للطلاب. الثانية: في قوله وفقنا الله وإياكم، أن هذا هو المقصود الأسمى من التعليم، وهو التوفيق، وهو لا يتأتى إلا بعد الفهم. وذلك كان من ديدن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهل العلم على الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال: مبشرين ومنذرين. كيف تكون البشارة أو حتى النذارة والقلب لا يعقل ما يقال؟ كما لو قلت في السابق، لو أن رجلا يابانيا مثلا تكلم بكلام فيه وعيد لكن باللغة اليابانية، وأنت لا تفهم هذا الكلام، أتشعر بالنذارة من كلامه؟ بالطبع لا. فكان ينبغي على العلماء، وهو ديدن العلماء بحق، أن يسهلوا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي ذلك مسألة ثالثة، وهي أن بعض أهل العلم رحمهم الله سلك مسلكا وهو تصعيب العلم حتى لا يحصل عليه إلا من هو أهل له. وهذا المسلك فيما ظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا أنه مسلك باطل ليس بسديد، بل إن الأصل هو تسهيل العلم، والذي سيحصل على العلم لن يحصل عليه لا بتسهيل ولا بتصعيب، بل إن الذي سيحصل عليه سيحصل عليه لأنه أهل لذلك، وفقه الله لذلك، اختاره الله لذلك. قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم رحمه الله: أصلا وميراثا. أصلا، قلت أصلا في الأنبياء، وميراثا في العلماء. فالله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولا يصطفي أحدا لهذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا على وفق العلم التام والحكمة البالغة منه سبحانه جل في علاه. فتصعيب العلم حتى لا يحصل عليه إلا من هو مستحق له، هذا ليس فيه إلا وعورة الوصول للمعلومة فقط، وإلا فلن يحصل على العلم بحال الأحوال، سواء سهلت أو صعبت، إلا من هو أهل له، إلا من هو أهل له. لذلك يمكن أن يتجه إلى اتجاه آخر، هو منع العلم من غير المستحق. وذلك قد بوب أهل العلم، كثير من أهل العلم باب جواز كتمان العلم في مواطن، ومن الفوائد التي استخرجها العلماء كتمان العلم في مواطن. ففي وقت الفتن تكتم العلم، في إذا تحدثت مع بعض الناس الجهل الذين لا يعقلون هذا الكلام تكتم العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكذلك أيضا إذا غلب على ظنك أن هذا العالم، أن هذا الطالب سيحصل له فتنة بهذا العلم، أو أنه سيجر الناس إلى فتنة بهذا العلم، امنعهم من هذا العلم، لا أن تصعبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أعلم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء، لكن قبل أن ندخل في هذا الكلام، هذا أيضا فيه مسألة أخرى، أن العالم بدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره، وهذا هو الهدي. تجد كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قاموا بالدعاء يقول مثلا ربنا يحفظك، ربنا يسكنك، ربنا يدخلك الجنة، ربنا يغفر لك، وأنت لست محتاج لهذا الدعاء مثلا، بل كان الهدي أن تقول الله يغفر لي ولك، يتوب علي وعليك، هكذا قال إبراهيم عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي إلى غير ذلك. نوح عليه السلام بدأ بالدعاء لنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله قبل أن يدعو أيضا لوالديه والمؤمنين، وهكذا. فمن الهدي أن تبدأ دعاء بنفسك، لأنك تصدر الكلام بأنك أحوج ما تكون لهذا الدعاء، ثم تدعو لغيرك. قال أعلم وفقنا الله إياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل، أن صفات جميع الأنبياء عامة والرسل خاصة، إذ الرسل أفضل من الأنبياء، وقد سبق الكلام عن الفرق بينهما. ونقول اختصارا، اختلف أهل العلم رحمهم الله رحمة وسعة في الفارق بين النبي والرسول على أقوال. القول الأول أنهما مترادفان، فالنبي هو الرسول. القول الثاني أن النبي أعم من الرسول، أو قل النبي أفضل من الرسول. القول الثالث هو الصحيح، أن الرسول أفضل من النبي، فالرسول لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا أولا، كما في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا عرفت أن الرسول أفضل من النبي، فما الفارق بينهما؟ اختلافات كثيرة وأقوال عدة، أقوال عدة كثيرة، وحاصرها والعلم عند الله سبحانه وجل فلا، أنه لم يحصل لنا أو يحصل لي على أقل تقدير ضبط شاف كاف للفارق بين الرسول وبين النبي، إلا الأثر، إلا الأثر، يقول الأثر هذا رسول، يقول الأثر هذا نبي، وإلا فما من ضابط وضعوه إلا وفيه خرق، يعني ليس هناك ضابط جامع مانع، كل ضابط وضعوه فيه خرق وفيه اعتراضات عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الرسول هو الذي نص عليه أنه رسول، والنبي هو الذي نص عليه أنه نبي، أو لم ينص عليه أنه رسول أو نبي، فنقول أصل عدم الرسالة إلا أن يأتي الدليل والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن أقرب ما قيل في ذلك أن الرسول هو من بعث إلى قوم معاندين أو برسالة جديدة، أما النبي هو بعث إلى قوم منافقين بتجديد شريعة من قبله من الرسل، أو من قبله ما سبقه من الرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلفنا جميع أهل العلم الذين قالوا أن الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ، أما النبي الذي أوحي إليه ولم يأمر بالبلاغ، وهذا معترض عليه باعتراضات كثيرة، وبعضهم جعل الفارق الذي أوتي كتاب والآخر لم يؤت كتاب، والنبي لم يؤت كتاب، وبعضهم جعل فارق غير ذلك، وحصلت القول ما ذكرت لكم، والله تعالى أعلم وأعلم. قال أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحاصل أن الأقرب إلى الصواب، بل ونقل عليه بعض العلماء الإجماع كالنووي رحمه الله رحمه وسعى، لكن هناك رواية عن مالك فنص على خلاف ذلك، فهذا إجماع منخرق، وإن كان أصحاب مالك وجهوها توجيها آخر أنه يجوز الصلاة على غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومستند ذلك ودليله ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في شعبه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. وقال هذا الحديث صحابي الشيخ الألباني رحمه الله رحمه وسعى في السلسلة الصحيحة. قال اعلم وفقنا الله وإياكم أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق، من كمال الخلق فسرها بعدها فقال وحسن الصورة، حسن الصورة في الوجه، حسن الصورة في البدن، في الجسد إلى غير ذلك، وشرف النسب، وشرف النسب يعني كمال النسب وجمال النسب. قال وحسن الخلق، الخلق يعني السيرة والسريرة، وجميع المحاسن أي الشمائل البهية والفضائل العلية. قال هي هذه الصفة، يعني هي هذه الصفة التي ذكرناها من قبل فيما سبق من أبواب الكتاب، لأنها صفات الكمال. ثم قال والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم. يعني الكمال والتمام البشري والفضل كل ذلك لهم، يعني منسوب إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين. وهنا المصنف رحمه الله رحمة وسعة قيد كلامه بقوله التمام البشري، فنبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ رتبة الكمال، لكنه ليس الكمال المطلق بل الكمال البشري، يعني وصل إلى رتبة الكمال الذي يليق بالبشر على عجزه ونقصه، فهذا يتفطن إليه. قال صلوات الله عليهم: إذ رتبتهم أشرف الرتب. رتبتهم أشرف الرتب، إما أن يقال رتبتهم أشرف الرتب رتب أي من البشر وهذا لا نزاع فيه، أو رتبتهم أشرف الرتب أي من الملائكة، أي أشرف الرتب من الموجودات. وفي الملائكة خلاف ذكره أهل العلم، والأقرب إلى الصواب العلم عند الله سبحانه جل وعلا أن الأنبياء والمرسلين وصالح البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، أفضل أن صالح أن الأنبياء والمرسلين وصالح البشر أفضل من الملائكة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله رحمه الله أنه لا يعرف في هذا في السلف يعني رضي الله عنه جميعا من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان الخلاف يعني عنا وظهر في أهل العلم رضي الله عنه جميعا، وبعضهم قال أن الأنبياء أفضل أو صالح البشر أفضل في المآل، والملائكة في الحال، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقمت لكم الأقرب إلى الصواب العلم عند الله سبحانه وجل فعلا أن الأنبياء والمرسلين أفضل والعلماء أفضل من الملائكة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال أولئك هم خير البرية، الذين أمنوا عن الصالحات أولئك هم خير البرية، وقرأت أولئك هم خير البريئة يعني الخليقة، أولئك هم خير الخليقة أي خير البريئة، خير ما خلق وذرئ على وجه البرية أو في البرية كلها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك مما يؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى أسجد ملائكته لآدم عليه السلام، أسجد ملائكته لآدم عليه السلام، فهذا فيه تفضيل صالح البشر وأنبيائهم على الملائكة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمسألة فيها بحث لكن لن نطيل فيه، لأن هذه المسألة من فضول العلم. يعني إيه من فضول العلم؟ يعني ليست من ضرورة العلم، يعني لا يتوقف عليها عمل، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. قال إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، أي في الآخرة في العقبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولكن فضل الله بعضهم على بعض، وهذه المسألة وهي أن الأنبياء والمرسلين مفضلون على سائر البشر، ثم بعد ذلك فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض، وإن كانوا في الأصل سواء في درجة الوحي، لكنهم بعد ذلك في الفضائل وما زاد على رتبة الوحي متفاضلون، والله أعلى وأعلم. وسدل المصنف رحمه الله على ذلك بقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هنا في إشكال، تلك الرسل فضلنا بعضهم على البعض، قد يشكل على هذه الآية بقوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ من سأل عن السؤال مرة أخرى دل ذلك على أنه غير منتبه، دل ذلك على أنه غير منتبه، فإذا ذهل الطالب في درسه فأين يركز؟ إذا ذهل الطالب في درسه فأين يركز؟ نحن لا نعيد السؤال عند لمن سهى، بل إن من سهى يطرد، وهذا ليس من باب الشدة. يعني من قال إن هذه شدة أرى أن قوله خطأ، والله أرى أن قوله خطأ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فهذا من باب الحماية والحفظ والصيانة، فضلا عن التربية والتوجيه. هذا الرجل يقول سرحت في درس يوما فلم أنتبه لسؤال معلمي فطردني، فما سرحت بعدها قط. ويقول من بجواره هذا الرجل يطرد من سرح، فأنتبه وأركز في درسه. فبذلك حمينا ووجهنا وحفظنا من جلس ومن سهى، من جلس ومن سهى. الجواب على هذا الإشكال والعلم عند الله سبحانه جل وعلا لا خطأ. الجواب على هذا الإشكال والله تعالى أعلى وأعلم هو أن قوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله أي في الإيمان بهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا لا نفرق بين أحد من رسله أي في الإيمان بهم، أما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي فيما فضل الله تبارك وتعالى وميز بعضهم على بعض، فلا منافاة بين الآيتين والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. قال وقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم أي على علم من الله أنهم يستحقون هذا الاختيار، على العالمين أي على عالم زمانهم. وما الدليل على هذا التقدير؟ فهذا تقدير الأصل عدم التقدير، لماذا قدرت على العالمين يعني على عالم زمانهم؟ لابد من دليل، إذ الأصل في الكلام الحقيقة والأصل عدم التقدير. ها ما الدليل؟ إخواننا يعني خرجوا من عيد الأضحى يعني بطاء في الأمر يعني، لعل الله ييسر. لعل الجالس يقول سل مرة أخرى فإني لم أنتبه. أقول وبالله التوفيق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قل قبلها قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الناس اسم جنس محل بالألف واللام فيعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم تتمون على الله 70 أمة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله. وهذا نص في المسألة، نص في المسألة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولقد اخترناهم على علم على عالمين أي على عالم زمانهم. والسؤال ما علاقة هذه الآية بما ذكره المصنف رحمه الله؟ فهذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل. ما الجواب؟ حتى لا نطيل نقول التوجيه الأول، وهذا وجهه بعض الشراح فقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي رسل بني إسرائيل، وهذا التوجيه غير مرضي. فالسياق يأباه سياق الآيات. التوجيه الثاني ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعني بني إسرائيل، وهذا صحيح. فتوجيهه قال كان الاختيار والتفضيل لبني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم، فمن باب أولى تفضيل الأنبياء. فلما كان تفضيل بني إسرائيل بسبب الأنبياء دل ذلك على تفضيل الأنبياء. فهمتم هذا المعنى؟ أرد أن تكون المعلومة وصلت يعني، لو مش همين قولوا عيد. ولقد احنا الآن نتكلم عن تفضيل الله لرسله وأنبيائه. قال المصنف ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اخترناهم هم بني إسرائيل، هم بنو إسرائيل. فلماذا ما علاقة هذه الآية بتفضيل الأنبياء والمسلمين؟ الجواب إن كان بنو إسرائيل قد اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم على عالم زمانهم لكثرة الأنبياء فيهم، فدل ذلك على تفضيل الأنبياء. فلما كان بوجود الأنبياء يكون التفضيل، دل ذلك على تفضيل الأنبياء من باب أولى. والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. وهذا توجيه وجهه أيضا بعض الشراح. هناك قول ظهر لي، فإن كان صوابا فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان، أن هذا فيه قياس. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي بنو إسرائيل، اختارهم الله تبارك وتعالى لاستحقاقهم هذا، لعلم سابق أنهم يستحقون هذا الاختيار على عالم زمانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن باب أولى يكون اختيار الله تبارك وتعالى لمن يكون نبيا يكون أيضا على علم منه سبحانه جل وعلا أنه أهل وأنه يستحق هذه المرتبة، ولا علم عند الله سبحانه جل وعلا. فهذا لبيان، يعني الآية هذه وردت لبيان، وهذا لم أجده في شرح يعني لعلاقة الآية بالباب، لكن هذا ما ظهر لي. قال أنها أن هذه الآية بيان أن الاختيار والاصطفاء لا يكون إلا عن علم. فكما أن بني إسرائيل اختارهم الله تبارك وتعالى على علم، فمن باب أولى الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله تعالى تعليم الناس أيضا يكون على علم واستحقاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن هنا مسألة نختم بها درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في قوله ولقد اخترناهم على علم على عالمين. هل التفضيل والمن والعطاء منه سبحانه جل وعلا يكون فضل منه أو استحقاق لنا أو استحقاق منا لهذا الفضل؟ فضل منه أو استحقاق؟ والله استحقاق ووالله فضل، فكيف يكون ذلك؟ أقول بالله التوفيق، الله تبارك وتعالى ينظر في قلب العبد، فإذا وجده أهلا يعني مستحقا لتوفيقه ولا حول ولا قوة إلا بالله وضع التوفيق فيه، وضع الفضل فيه، وضع المنة فيه، فهذا استحقاق. والسؤال من الذي جعله أهلا لذلك؟ الله، فضلا منه ومنه. لذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فمن ضل ضل بتمام العدل لأنه مستحق لذلك، ومن اهتدى فقد اهتدى بفضله. والدليل قال الله تبارك وتعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، فجمع بين العلم والحكمة المقتضيان للاستحقاق وبين الرحمة المقتضية للفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا إن كان فيه صواب فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. نكتفي بهذا القدر، هذا ورب العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.